هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فنقرأ بإذن الله تعالى في هذه الليلة المباركة تفسير سورة الأنعام، وهذه السورة هي إحدى السور الطوال، وعدد آياتها 165 آية، وهي سورة مكية بمعنى أنها نزلت قبل الهجرة، قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. وهذه السورة من مميزاتها أنها نزلت دفعة واحدة يشيعها 70,000 ملك، كما ورد ذلك صحيحا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ومثل هذا له حكم الرفع، لأن هذا منشؤه إيش؟ الوحي. ما الذي أدرى ابن عباس بهذا العلم إلا عن طريق الوحي، إلا أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كم ملك؟ 70,000 ملك. وهي سورة من أولها إلى آخرها تتعلق بأمور العقيدة، ولذلك سماها بعض أهل العلم سورة التوحيد، لأن الله عز وجل ذكر فيها من أدلة التوحيد والرد على المشركين. وفي آخرها يعني بعد 100 منها ذكر الله عز وجل فيها العادات الجاهلية القائمة على الابتداع في الدين والافتراء على الله سبحانه وتعالى. وهي إحدى السور التي بدأت بالحمد لله، سورة الفاتحة، سورة الأنعام، سورة الكهف، سورة سبأ، وسورة فاطر. الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض سورة الأنعام، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب سورة الكهف، الحمد لله فاطر السماوات والأرض سورة فاطر، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير سورة سبأ. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والكلام عن البسملة تكلمنا عنها كثيرا، وهي آية مستقلة ليست من السورة التي قبلها وليست من السورة التي بعدها، إلا أنه اختلف في الفاتحة هل هي من آياتها أم لا. والصحيح من أقوال أهل العلم أنها ليست من آيات الفاتحة، هي آية ولكنها ليست من آيات الفاتحة، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: الحمد لله إذا قال العبد قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، مما يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة. نعم. قال سبحانه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله، الحمد الألف واللام في قوله الحمد للاستغراق، يعني جميع المحامد لله سبحانه وتعالى. واللام في قوله لله للاختصاص، يعني الحمد مختص لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يحمده أهل الحمد، يحمدونه في الدنيا ويحمدونه في الآخرة، كما قال الله عز وجل وله الحمد في الآخرة، وأفضل العباد الحمادون. والحمد يدل على إثبات المحامد لله سبحانه وتعالى، وفيه نوع ثناء عليه وتمجيد له، خاصة إذا كرر الحمد وإذا عظم ووسع، لأن الحمد إذا كرر صار ثناء، وإذا عظم ووسع صار تمجيدا. فالله عز وجل مستحق لهذا وهذا وهذا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى الذي أوجد السماوات على هذه الكيفية، جعلها قبة للأرض، سقف للأرض، وهذه السماء التي نراها هي السماء الدنيا، وفوقها سماء وفوقها سماء إلى سبع سماوات، وفوق هذه السماوات جنة المأوى، وفوق هذه الجنة عرش الله سبحانه وتعالى، وفوق العرش الله سبحانه وتعالى وتمجد. والأرض كذلك سبع أراضين، يعني هذه الأرض التي نحن عليها هذا وجه الأرض، هذه الأرض الأولى، ثم تحتها أرض وتحتها أرض دركات، وتحتها أرض إلى سبع أراضين، كما قال الله سبحانه وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. وجاءت الأحاديث من ظلم شبر أرض، من اقتطع شبر أرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. السماوات والأرض آيتان من آيات الله عز وجل العظيمة، التي تدل على قدرة وتدل على قوة وتدل على إبداع. بديع السماوات والأرض على هذه الكيفية وعلى هذا الجمال والجلال، مما يدل على عظمة الرب سبحانه وتعالى. وجعل الظلمات والنور، هنا قال خلق وجعل، وجعل بمعنى خلق، إلا أن جعل تأتي بمعنى صير. والعرب إذا كان الفعل، إذا كان المقام يعني جمل معمولها فعل واحد بنفس المعنى، يعني يستهجنون أن يكون نفس لها، واضح؟ مثل يقول ثم جاء فلان وجلس، ثم جاء فلان وجلس، ثم جاء فلان وجلس، يعني لو قال جاء فلان فجلس ثم جاء بعده فلان فقعد بجانبه لصار هناك تنويع، والتنويع هذا يدل على بلاغة الكلام. فهنا قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وخلق الظلمات والنور، أيهما أبلغ؟ أبلغ أن يقول وجعل الظلمات والنور، واضح؟ فالجعل يأتي بمعنيين، معنى الخلق ويأتي بمعنى التصفير، يعني إنا جعلناه قرآنا عربيا، يعني صيرناه القرآن. وقد جعلتم الله عليكم كفير، يعني وقد صيرتم الله عليكم كفير، ما يأتي بمعنى الخلق هنا، واضح؟ فالذي يميز المعاني يعني السياق. وجعل الظلمات والنور، وتلاحظ الظلمات ظلمات الليل، ظلمات يعني الظلمات أي ظلمة كانت، واضح؟ أي ظلمة كانت، ظلمات الليل، ظلمات بطن الحامل، واضح؟ فهي ظلمات. كذلك ها ظلمة الأمواج، ظلمة السحاب، هذه كلها تعتبر إيش؟ من الظلمات. والنور أي نور، أي إضاءة، واضح؟ بعض ظلمات الليل ونور النهار، ولكن بعضهم قال أن المقصود ظلمات الشرك، والكفر والبدع والمعاصي ونور الحق والإيمان والطاعة والسنة. وهذه من الأدلة، يعني ذكر الله عز وجل خلقه للسماوات وجعله للظلمات والنور، هذه من أدلة إيش؟ من الأدلة التي تدل على إفراد الله عز وجل بالربوبية وإفراده بالإلهية. وجمع الظلمات وأفرد النور، مما يدل مما يشير إلى أن طريق الباطل، طريق الباطل طريق الشر كثيرة ومتشعبة، والسبل سبل الشيطان كثيرة، أما طريق الله عز وجل فهو طريق واحد. وجعل الظلمات والنور. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وخلقه السماوات والأرض أكبر من خلقكم، فلماذا تشركون به؟ ما الذي يدعوكم إلى أن تشركوا بالله عز وجل أيها الكافرون؟ قال ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني لا يناسب شركهم مع علمهم أن الله عز هو الذي خلق وهو الذي جعل الظلمات والنور. ثم الذين كفروا، وكفروا من الكفر وهو الستر والتغطية، وسمي الكافر بذلك لأنه يستر الحق بجحوده، واضح، وإنكاره. بربهم ما قال بالله، قال بربهم، يعني لو قال ثم الذين كفروا بالله يعدلون لصح المعنى، وقال ثم الذين كفروا بربهم يعدلون بمعنى أنهم ظلموا، أتوا بظلم عظيم، أن الرب الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعطي ويمنع ويدبر الأمور ويرزق، ومع ذلك يشركون به، واضح. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يساوون هذه الآلهة التي يعبدونها مع الله سبحانه وتعالى، وهو لا يستوي، قل هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور، أم هل يستوي الأحياء لا يستوي الأحياء ولا الأموات. الآيات في مثل هذا كثيرة جدا، قليلا ما تتذكرون، واضح. ثم وهذا من الأدلة الدالة على إثبات التوحيد ونفي الشرك وإبطاله. ثم قال الله عز وجل هو الذي خلقكم من طين، يعني أصلكم مخلوق من طين، أوجدكم على غير مثال سبق، ابتدع خلق الإنسان من طين وهو أبونا آدم، خلقه الله عز وجل من طين، خلقه بيده، وخلقه من أديم الأرض، من أنواع ما على الأرض من طين الأبيض والأحمر والأسود، ومن ذلك جاءت ذريته مختلفة الألوان، واضح. هو الذي خلقكم من طين، وفصله خلق من إيش؟ من ماء مهين، واضح التناسل الذي بعد آدم وحواء كلهم خلقوا من ماء مهين، إلا آدم بعد عيسى عليه السلام، واضح، خلق بقوله كن، فهو كلمة الله سبحانه وتعالى. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، يعني حكم وأمر بأجل محدد لنهاية أعمار الناس، يعني كل إنسان يعيش زمنا يقدره الله عز وجل ثم يقضى هذا الأجل، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم قضى أجلا، فهناك محطتان، ها إن صح التعبير، محطة من ولادة الإنسان إلى أن يموت، هذا المقصود بقوله ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده وهو من موته إلى البعث إلى قيام الساعة، وأجل مسمى عنده وذلك حتى يبعث الله الناس من قبورهم ليحاسبهم على أعمالهم. ثم أنتم تمترون، يعني بعد ذلك يصيبكم من الشك، من الريب والشك ما يصيبكم، واضح؟ يعني مع ظهور هذه الأدلة والبراهين الواضحة فإنكم أيها المشركون تشكون بقدرة الله عز وجل على البعث بعد الموت. ثم قال وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. هذه الآية من الآيات التي تعتبر أدلة، التي تعد أدلة من أدلة علو الله على خلقه، وعلو الله عز وجل على خلقه ثابت بالفطرة والعقل، وثابت بالشرع، وثابت بالحس، فهذه كلها تدل على علو الله على خلقه. من الأدلة الشرعية على علو الله على خلقه هذه الآية وهو الله في السماوات وفي الأرض. وهو الله في السماوات وفي الأرض، إذا قلنا بهذا المعنى يعني الله عز وجل معبود في السماوات ومعبود في الأرض، كما في قوله في الزخرف وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني معبود في السماء ومعبود في الأرض، كما يقال فلان من الخليفة في اليمن وفي الحجاز، واضح؟ بمعنى أن إمارته ودولته ممتدة من الحجاز، أمره مطاع في الحجاز وأمره مطاع في اليمن، قلنا في اليمن. هنا كذلك وهو الله في السماوات يعني يعبده أهل السماوات، وفي الأرض يعبده أهل الأرض، واضح؟ هذا معنى. أما إذا قلنا على علو الله عز وجل وهو الله في السماوات، إذا قيل لك أين الله تقول في السماء، فيكون في هنا تدل على الظرفية إذا قلنا أن السماوات بمعنى العلو، واضح؟ بمعنى العلو يعني الله عز وجل في العلو، وإذا قلنا بمعنى الفوقية معنى أن الله عز وجل فوق السماء، فوق السماوات، واضح؟ نعم. المعنى الأول وهو الله في السماوات يعني يعبده أهل كل سماء يعبدونه، ويعبده من في الأرض من المؤمنين، أما الكفار فعبادتهم لله عبادة قهرية، معبدون لله سبحانه وتعالى، واضح؟ وهو الله في السماوات يعني في العلو، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعني أنتم في الأرض والله في السماء في السماوات لا يخفى عليه شيء من أمركم، واضح؟ ولذلك جاء كلام السلف على علو الله عز وجل على خلقه بكلام مستفيض ومشهور من كلام النبي وكلام الصحابة وكذلك التابعين لهم وأئمة السلف، كلهم مجمعون على علو الله، ومن قال إن الله بذاته في كل مكان فهو كافر، واضح؟ لأنه مكذب لما في القرآن، لذلك قال عبد الله بن المبارك نعرف ربنا فوق سماواته باء من خلقه، يعني غير مختلط به، يعلم سركم ويعلم جهركم، يعلم سركم وجهركم يعني ما تسرونه وما تعلنونه، ويعلم ما تكسبون، يعلم كل شخص ما يكسبه من خير أو شر، ثم يأتي يوم القيامة يجازي كل كلا بعمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذه الآية يعلم سركم وجهركم تورث الخشية والمراقبة، خشية الله ومراقبة الله سبحانه وتعالى. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، يعني ما تأتيهم من دلالة واضحة أو حجة ساطعة أو برهان ظاهر على وحدانية الله عز وجل وعلى صدق نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلا تراهم لا يلقون لها بالا ولا يستمعون لها، بل يتلقونها إيش؟ بالإعراض والسخرية والاستهزاء، إلا كانوا عنها معرضين. وهذا الإعراض قد يضع يده على أذنيه لا يريد السماع، أو يقوم من المجلس الذي يقرأ فيه القرآن أو يتلى فيه القرآن، أو هذا النوع من الإعراض، أو أنه لا يتأمل فيما يلقى عليه من كتاب الله، فيما يتلى عليه من آيات لا يتأمل فيها ولا ينظر فيها ولا يستفسر عن معانيها حتى يحصل له العلم النافع فيدعوه إلى أن يؤمن ويسلم ويوحد الله عز وجل. ولكن قال الله عز وجل فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، إنما هم تكذيب. الحق هو القرآن، والله حق، والنبي صلى الله عليه وسلم حق، والقرآن حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، واضح. والحق ما سمي حقا إلا لثباته ودوامه. فقد كذبوا، يعني عارضوا هذه الدعوة وهذا القرآن بالتكذيب، أولا بالإعراض ثم بالتكذيب، أو الذي دعاهم إلى الإعراض هو التكذيب. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، وهذا دليل على أن الداعي يذهب إلى الناس المعرضة وإلى الناس المكذبة، يدعوهم إلى دين الله لعلهم يسلمون، لعلهم يؤمنون، لعلهم يسلموا أو يؤمنوا. فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فسوف يعلمون الأخبار هذا الذي كانوا يستهزئون به أحق هو أو كذب، سيرونه أمامهم أنه حق، وأن هذا الجزاء الذي جوزوا به حق، وأن هذا التكذيب الذي كانوا يكذبون في الدنيا كما قال الله عز وجل عنهم في نفس السورة ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف، يعني يوم القيامة، يأتيهم أنباء، والأنباء جمع نبأ، والنبأ هو الخبر العظيم الهائل، أنباء ما كانوا به يستهزئون أنه هو الحق وأنه هو الصدق. وهذا لا شك أنها في سياق التهديد والوعيد لهم. نعم. والاستهزاء بالشيء استخفاف به وتكذيب له، ودواعي الاستهزاء كثيرة، منها التكذيب، ومنها الحسد والغيرة، ومنها مجرد اللعب واللهو ونحو ذلك. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وإنشأنا من بعدهم قرن آخرين. هذه الآية تدعو إلى الاعتبار بحال من مضى من الأمم الهالكة وكيف أهلكهم الله سبحانه وتعالى. والسبب واحد وهو الذنب، الشرك بالله عز وجل والتمرد عليه بالمعاصي والذنوب، ولذا قال فأهلكناهم بذنوبهم. ألم يروا أهل مكة ممن كفر بالله، والخطاب لكل كافر واضح، ألم يروا يعني ألم يعلموا كم أهلكنا، كم هنا للتكثير يعني كثيرا إهلاكنا من قبلهم من قرن، والقرن هنا المقصود به الأمة الجماعة من الناس، والقرن والجماعة من الناس سمي قرنا لأنهم كالمقترنين ببعض، تأتي أمة تتلوها أمة، فكأنهم إيش مثل إيش مثل المقترنين ببعض، ترى الذانة حتى صامت مثل ما أنا حاطة صامت. نعم. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم، يعني أعطيناهم من المكنة ما يجعلهم يشكرون الله عز وجل ويعبدونه، لأن الله عز وجل أغدق عليهم من النعم وأعطاهم من الآلاء ما لا يقدرون على شكر واحدة منها، واضح، ولكنهم ما أرادوا إلا الكفر وما استمروا إلا على الشرك بالله عز وجل. قال مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، يعني أعطيناهم مثل عاد وثمود وغيرهم، أعطيناهم قوة ومكانة ومكنة في الأرض ما لم نعطكم إياها، فهم أطول منكم أعمارا وأبسط منكم أجساما وأقوى منكم قوة، أعطوا من القوة. قالوا من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ نعم. فالله عز وجل أعطاهم بسطة في الأجسام وطول في الأعمار وبسطة وسعة في الأرزاق، لذلك قال بعدها وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، يعني مطر كثير متتابع، مطرا كثيرا متتابعا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، وهذا من أعظم ما يكون، من أعظم ما يكون من النعمة. ثم بعد ذلك فأهلكناهم بذنوبهم، هلاك استئصال، استأصلناهم. ثم بعد ذلك وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، وأنشأنا من بعدهم يعني خلقنا من بعد هؤلاء الأقوام قرنا آخرين غيرهم. ثم قال ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، والقرطاس معروف الكاغد والورق اللي يكتب عليه، ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، لأن إيش؟ لأن المشركين اقترحوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، ولكن الأمر لو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم أبلغ من المعاينة، اللمس أبلغ إيش من المعاينة، فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، واضح السحر بين واضح. ثم قال الله عز وجل وقالوا لولا أنزل عليه ملك، هذا كله رد عليهم، هم يقولون والقرآن يرد عليهم، وقالوا لولا أنزل عليه ملك كما اقترح هم ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر لقضي الأمر، بمعنى أنهم حتى ولو أنزلنا ملكا مع نبينا لاستمروا على الكفر ولم ينزعوا عنه أبدا، أصروا على الكفر لقضي الأمر. وإذا أنزلنا ملكا كما طلبوا لصار هذه إيش نهايتهم وهذا دمارهم. لقضي الأمر لأن صالح قوم صالح وقومه طلبوا آية، فلما جاءت الآية كفروا بها، ماذا حصل؟ استأصلهم الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل ما عذب يعني ما أهلك هؤلاء القوم في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم هلاك الاستئصال، وهذا ما أراد هذا سبحانه وتعالى. ثم لا ينظرون، وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، يعني لا يمهلون، يعاجلون إيش؟ يعاجلون بالهلاك. ومن حكمة الله عز وجل أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن كفر بها لم يعاجلهم بهلاك استئصال حتى ينتشر الإسلام. ولذلك جاء في الحديث لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. ثم قال الله عز وجل ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، يعني أن يعني الله سبحانه وتعالى يقول ولو جعلناه ملكا كما طلبوا لجعلناه رجلا، يعني لجعله في صورة رجل من البشر حتى يستطيع مجالسته والتحدث إليه، إذ الحكمة تقتضي ذلك. لأنه لو أنزل الملك على صورته لرأوه في صورة تفزعهم ولم يستطيعوا رؤيته من النور، لأن الله عز وجل خلق الملائكة من نور. وللبسنا عليهم ما يلبسون، يعني بمعنى لاشتبه عليهم الأمر، واضح؟ يعني لو أنزلنا ملك لأولا لجعلناه رجلا، ولو جعلناه ملكا للبسنا عليهم ما يلبسون، بمعنى لاشتبه عليهم الأمر ويلتبس عليهم كما التبس عليهم شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يعني يسلي الله سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن قومك لما استهزأوا بك فإن أقوام الأنبياء قبلك قد استهزأوا بهم، وهذا نوع من التسلي. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق، يعني أحاط بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، يعني أحاط بهم العذاب بسبب استهزائهم وسخريتهم، فلا تحزن. ثم قال الله عز وجل قل سيروا في الأرض ثم انظروا، سيروا في الأرض سير الحسي، ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، اعتبروا بهلاك من هلك، واحذروا وخافوا أن يصيبكم مثل ما أصابهم. هذا الله سبحانه وتعالى له سنة واحدة لا تتبدل ولا تتغير، أن الظالمين يعذبهم إذا استمروا في ظلمهم وشركهم وضلالهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.